كنوز السيرة، وفاء وصلة ورحم. ممن أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخته الشيماء، وهذه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، أرضعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وكانت مع السبي، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أختك من الرضاعة. فقال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، فقال: إن أحببت الإقامة فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل صلى الله عليه وسلم، ثم أسلمت، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية ونعما وشاء، وسماها حذافة. أما الشيماء فهو لقب لها رضي الله عنها.